العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حقه على مرتبه، رب أوجعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأقبل لي في بريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أنا رضا أن يعني أن بعضكم يقرأ الآن وأشرح إن شاء الله. أي مقدمة أنا أصدر؟ الصبر ويقال له التصريح، وهو لغة الترجيح، ومنه تصريح الرياح الترجيح، واصطلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، كاسمي الفاعل والمفعول واسم الترطيب والتسليم والكم إلى غير ذلك. وبالمعنى الرحيم الصرف في اللغة معناه الصرف معناه التغيير والتحليل، ومنه تصريف الرياح بمعنى تغييرها وتحويلها. في الاصطلاح إما أن يأتي اصطلاح عملي واصطلاح علمي. الاصطلاح العملي أن يحول الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة في معاني مفهومة، فمثلا كلمة طلبة يمكن أن يصاب منها اسم فاعل يكون ضارب يدل على من قام بهذا الحدث وهو الضرب، ممكن نحولها إلى اسم مفعول نقول فلان مضروب أي وقع عليه الضرب، وممكن نحولها إلى أفعل تفضيل فلان أضرب من فلان، اسم التفضيل يدل على أن الشيئين اشتركا في صفة وزاد حكمه مع الآخر. هذا المعنى يسمى المعنى العملي. وهناك معنى علمي وهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. المراد بأبنية الكلمة يعني حروف الكلمة نفسها. الأبنية جمع بناء وروحات الكلمة وهيئتها، وتتضمن عدد حروفها وتكبيرها وحركاتها وسكناتها وأصلها وزيها. فمثلا كلمة ضربة مكونة من الضاد والراء والباء، هذه بنيت على هذه الحروف الثلاث. كلمة ضارب زيدت بألف، مضروب زيدت بحرفين الميم والواو. فالمعنى العلمي علم يعرف بها العمل يعرف به أحوال أبنية الكلمة، يعني هذه الكلمة الموجودة أمامنا هل هي مزبدة عن الزيادة ولا زائدة؟ طيب وإذا كانت زائدة هل هي مزيدة حرف أو أكثر؟ وما معنى هذا الزائد؟ لأن هذا الحرف الذي يجيب ما معنى؟ طيب هل الكلمة هذه لحقها إعلان أو إبدال؟ كل هذا سوف نعرفه من خلال دراستنا لهذا العلم بمشيئة الله عز وجل. يقرأني والموضوع فموضوعه الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلان والأصالة والزيادة. ونحوها يقول شيخنا رحمه الله موضوع هذا العلم الألفاظ العربية، يعني تخرج غير العربية كالإنجليزية والفرنسية مثلا. الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال، يعني تلك الأحوال التي تظهر على الكلمة نفسها، هل كلمة صحيحة ولا معتدلة؟ يعني عندنا مثل كلمة جلسة، هل كلمة صحيحة صح؟ يعني حروفها كلها صحيحة. طيب كلمة وعد حروف علة ثلاث، الواو الألف والواو والياء، وعد معتدلة بالواو، قال معتدلة بالألف، سعى معتدلة سباس بالألف. فموضوع هذا العلم الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال التي تفرع عن كلمة، هل كلمة موجودة؟ هل هي صحيحة ولا معتلة؟ الكلمة كما تعرفون إما صحيح وإما معتل، صح ولا لا؟ الصحيح يعني ما كانت الحروف كلها صحيح، ضاغ ضاغ ضاغ هذه كلها حروف صحيحة، إنما المعتاد ما كان أحد حروف الأصلية حرف عيلة، ما كان أحد حروف الأصلية حرف عيلة، إن كان حرف عيلة في أوله العلماء قد سموا مثال وسرى السرح نعرف سر هذه التسمية، وإن كان في الوسط قال باح يسمى أجر، وإن كان الثالث سمي ناقص مثل دعا وسعى. هذا ما قاله أخوكم الآن، وموضوع هذا العلم الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلان والأقال والزيادة، يعني الكلمة هي أصلية ولا مزيدة، ونحو ذلك مما سوف نعرفه بمشيئة الله عز وجل. ويختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هذا العلم يختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هل تعرفون مثل المتمكن؟ الاسم المتمكن اللي هو المعرض ليس مكن، وفي عندنا متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن أمكن الذي يلحقه التنوين مثل رجل أو محمد أو زيد، متمكن غير أمكن يعني هو معرض لكن لا ينوى مثل كلمة أحمد أو كلمة مساجد أو كلمة إبراهيم. فيقول إن هذا العلم يختص بالأسماء المتمكنة، واضح جدا. المتمكن من أسماء يعني إلى المعرض غير المبني أصالة، ولكن ذلك يتمكن من كتاب الاسمية لأنها لم تصبح حرف دولة ولا تصبح كلمة دون عن مصدر. أن تدرك قبل ذلك أن الكلمة أنجبت كم ولد اسم وفعل وحرف، الاسم زي زيد أو محمد، الكائن سجالة الحرف زي من أو في أو عن، فالحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، والأسماء الأصل فيها إعراب يعني أنها تكون معربة، معنى معربة يعني كيف تعجلها يتغير، أصل حضر زيد رأيت زيدا تدل على زيد، هذا اسم معرب، يبقى الأصل الأسماء الإعراب اللي هو تغيير أواخر الكلمة من تغيير موقعها في الجملة. فهذا الاسم من أشبه الحرف الأصلية، واسمه من المعرب المبني بشكل من الحروف المبني، هذا كان شايفينه في مالك رحمه الله عليه، واسمه منه معرب ومبني، ومبني بما يدنيا بشبه من الحروف المبني يعني قريب. فهذا العلم لا يدخل في الأسماء المبنية مثل أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الضمائر، الأسماء التي تنتهي بكلمة ويج مثل في بويج، الكلمة مثل كلمة حيث مبنية على الضم، فكل الأسماء المبنية لا يدخل هذا العلم، إنما يكون الأسماء المعربة التي عبر عنها شيخنا بقوله الأسماء إيه؟ والأفعال المتصرفة. هل تعرفون إيه معنى الأفعال المتصرفة؟ الفعل إما متصرف وإما جانب. المتصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، جلس يجلس يجلس، هذا اسمه فعل إيه؟ الذي يضمن صورة واحدة تسمى جانب، مثل ليس، عسى، نعمة، ليس. فليس لازم صورة الماضي، لا نستطيع أن نأتي منها في المضارع، لا تقول مثلا ليس ليس، ولا تقول لص فعل أمر، هل هذا يجوز؟ لازم فعل إيه ولازم؟ جانب، يعني لازم صورة واحدة، لا يتغير. هل أنتم فاهمون؟ طيب، إذا هذا العلم هو علم الصرف يختص بالأسماء المتمكنة يعني المعربة والأفعال المتصرفة، يخرج الأفعال في الجنة. طيب كم يا ولد القراءة؟ وما ورد من الصرف؟ نعم ما هو طبعا ده شيء يعني أطالة يعني ما هو أنا قلت يعني كل حروف نفسي، فإذا قلنا يختص بالأسماء ومنتهى تميز الأشياء، إذا قلنا هذا العلم يختص بالأسماء المعرفة وأفعالها أفعال متصرفة، خلاص؟ إذا مخرج كل ما هو مبني، ما هو مبني سواء من الأسماء أو من الحروف، وما ورد وما ورد من تسمية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصولي فصولي لا حقيقي. يعني إذا أسماء موصولة يا أولاد المبني أليس كذلك؟ يعني الذي تتمنى على السكون، التي تتمنى على السكون، الذين تتمنى على الفتح، اللاتي تتمنى على الفتح، اللاتي تتمنى على الفتح. طيب اللذان واللتان يعرض عرض ايه؟ طيب فهو يقول تسمية بعض الأسماء الموصولة مثل اللذان واللتان وبعض أسماء إشارة هذان وهاتان، لكن هذا اسم إشارة مبني على السكون، هذه اسم إشارة مبني على الكسر، هؤلاء مبني على الكسر. فيقول ما ورد من كلام العرب من تسمية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها، جمعها من يقول إيه اللائي أو من الأدبين، الذين جمع الذكور اللائي جمع الإناث. يقول جمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي، يعني هو أشبه المثنى أو رغم عن معاملة المثنى. إن عندنا المثنى المفترض أنه يكون في الأسماء المعربة، أقول زيد أقول زيدان، محمد أقول محمدان، وأسمع أقول محمدون. فالأسماء المبنية لا تسمى ولا تسمع، فكيف تسمية؟ يعني اسم المفروض قلنا الذي اللذان والذي قلنا اللتان. كل هذا ايه؟ يقول هذا تسمية صورية ليست حقيقية، لأن التسمية تكون في الأسماء المعربة وليست في المبنية. ولذلك أراد العلماء التفريق بين تسمية المبني وتسمية المعرب. ففي المبني حذفوا أثر، يعني الذي أثرها ايه؟ انت تقول اللذان ولا تقول اللذيان، فاهمين؟ في المعرب لا يتغير من شيء، اقول زيد اقول زيدان، مثال تبقى. يمكن يفرقوا بين تسمية المبني وتسمية الايه؟ واضح يا ولادي؟ الشيخ الحافظ العشية قلت ثلاث اللذان، فأسماء الموصولة أسماء الأول اسم موصول موصول الأسماء التي الأنثى أي موصول الأسماء التي الأنثى التي والياء إذا ما سميت لا تثبت، خلاص والياء إذا ما سميت يعني لا تثبت الياء، تقول اللذان واللذان أجل منكم، اللتان لا تقول اللتيان، هذا معنى موصول الأسماء الذي بالمفرد المذكر الذي الأنثى والياء إذا ما سميت لا تثبت، يعني يفرق من تثبيت المبني وتثبيت المعرب، هل ينظر؟ طيب ويخص كامل الذي ووضعه ووضعه معاذ بن مسلم الهراح إلى جيل الراح، وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه ومسائله، ووضعه معاذ بن مسلم الهراح التشديد الله. هذا العالم هو الذي ألف هذا العلم، كان يتكلم في التصريف في صياغة المشتقات وكيفياتها، وكان يكثر من ذلك، ولم يكن الناس يعرفون هذا العلم قبل هذا العالم. فالمحقق ينقص انه مؤلف هذا العلم أو واضعه هو معاذ بن مسلم الهراح لتشديد الضرب، وقيل طبعا يقول وقيل يعني النسبة تدل على ضعف يعني المقال لهذا، ولا رأي عنه من الثياب أن يعني كان شيخ خيار أو شيء من هذا قبل فضل ومسائله ومسائله قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمن نحو كل وواو قوية كل واو أو ياء محركة وفتحة ما قبلها قلبت ألفا كل واو ونحو إذا اجتمعت الواو والياء وصبغت إحداهما بسكون قلبت واوياء وأظلمت الياء وهكذا. دي المسائل هي القضايا، يعني بيعطينا قضايا. ومسائله قضاياه الذي تذكر فيه صريحا او ضمنا نحو كل واو او ياء تحركت الفتح ما قبلها قلبت الفا قولا تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت الفا قلبت قال وكذلك بيع حركت الياء وفتح ما قبلها فصارت باعه هذه قضية وهذه مسألة من مسائل المصطلح فبيعطينا قضايا من مسائل وأنت قف عليها قف عليها أنت صام أصلها صوما صوما تحركت الواو وفتح ما قبلها فقل بغير فصارت طيب زيد زيد أصلها زيد و هذه المسألة الثانية إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وضمت الياء فصار سيد هذه المسألة الثانية التي قرأها دمتم الآن هذه مسائل قضايا المنظر فثمرته قانون الثاني عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة أيوة رحمة ثمرته قول اللسان عن خطأ في المفردات طب وما النحو قول اللسان عن خطأ في ايه في التركيب نفسه في التركيب الجملة لكن اي فرش يبحث عن فيه في الكلمة فقط ولا يبحث عن ايه عن جملة فتصرف للنحو في الصرف فالصرف اشبه للقوم لا تنجز او لا تنجز والعطف العطف العلم النحو في مثابة العطف الذي يربي ويسجل فتجد النحو يهتم فقط بالحرف الأخير هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجرور لكن علم الصرف يهتم بنية الكلمة نفسها بنية نفسها وهذه البنية يمكن تحويلها كما قلنا إلى المفاعل إلى المفعول إلى أفعى التوظيف إلى لما سوى ذلك استمداده يعني هذا العلم معقول من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب استعمالا حكم الشارع فيه النمو الكتابي يعني في صلاة الجنازة شو هي يعني إذا قام فيها البعض صفق عن بعض الباقي ومن صلاة السلام إذا سلم علينا شخص وهذا البعض يسكي عن باقي خلاص كاملة القراءة والأبنية جمع بناء وهي هي الكلمة الملفوظة من حركة كلمة دخول وعلي الظهور وتفكيك والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى فالأبنية جمع بناء والأبنية جمع كثير ولا جمع مدرسة الثاني ولا جمع مؤنث تفكيك عن الكلمة عندما جمع فتسترك عندما يرجع فالأبنية جمع بناء البناء جمع أبنية وهي هيئة الكلمة معنى هيئة الكلمة يعني عبارة عن عدد حروف الكلمة وحركاتها المعينة مع اعتبار حروف الزوائد والزائدة والأصلية في كل موضع وكما يقال لهذه الهيئة بناء وقال لها بنية إذا الشيخ يقول الأبنية بجمع بناء وهي هيئة الكلمة المنصوبة بالحركة والسكون وعدد الحروف والترتيب. ده الكلام ده مفهوم؟ نعم. طيب. يعني هيئة الكلمة لما قلنا كلمة ضرب ضرب الحركات أي الحرف الأول والثاني والثالث كلهم متحركة غير ضرب الحرف الثاني شيرة ولا الأول يعطينا فعل ماضي الكلمة الثانية تعطينا مصدر شيرة ولا الضارب الجار الذات الأرضي بدأت على معنى الكلمة تحولت من فعل إلى اسم فاعل يعني من قام بالضرب شيرة ولا طيب مضروب انتقل على تأخر على وزن مفعول فالكلمة دي فيها مين وواو عشان تدل على الكلمة اللي مضروب يعني وقع عليه الضرب هذا ما قاله الشيخ الأبنية جمع بناء وهي إلى آخره والكلمة أسود. والكلمة رفع مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ كلم منه ذلك المعنى الموضوع له. وضعه الواضع الذي وضع اللغة العربية. فأنت إذا قلت مسجد أو رجل أو بيت تدل على معنى، فإذا قلت بيت تدل على معنى الباب سميت هذا الاسم، هذا هو معنى. طيب إذا الكلمة هذه لم تدل على معنى ها ولا تسمى قولا، فإذا قلت بيت فإذا ما قلت بيت بيت هذه لا تدل على معنى، نحن نريد كلمة منفردة تدل على إيه؟ على معنى. فإن الكلمة المنفردة لا تدل على معنى لا تدخل معنى في هذا الأدب. نتفضل. الكلام واضح ولا محفوظ واضح؟ تقسيم الكلمة انقسم القلمة انقسم الغلمة هي كلمة مهملة، يعني زي كلمة مهملة يعني تستعملها العرب، يعني عادي كلمة مستعملة يعني العرب تعملها. تفضل تنقسم الكلمة تنقسم الكلمة إلى الكلمات تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف إلى اسم إلى اسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفتح ليس الزمن جزءا منه، مثل رجل وكتاب طبع الحبيب. اذا قلت كتاب تدل على معنى مستقل بالفتح، يعني ان عندما نقول كتاب الكتاب يدل على معنى المعاني ان اوراق جمعت وفرد هذه الصوره تدل على معنى المعاني. هل بين الكتاب لها زمن؟ لا تدل على زمن الماضي ولا حال ولا مستقبل. فالاسم يدل على معنى ليس الزمن جزءا منه. فاذا قلنا زيد تدل على معنى ذات سميت بهذا الاسم وليس لها زمن، ليس لها زمن فيما مضى ولا في حال ولا مستقبل. هذا هو الاسم. تفضل. والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفعل والزمن جزء منه. يعني اذا قلنا كذب يكتب فوق كذب تدل على معنى وهو الحدث والكتابة نفسها، كذب يدل على الحدث والكتابة والزمن جزء منه. فكذب تدل على زمن فيما مضى، يكتب تدل على زمن تدل على الحدث في الحال، اكتب تدل على الحدث في المستقبل. إذا الفرق بين الفعل والاسم، الاسم يدل على معنى ليس الزمن جزءا منه، والفعل يدل على معنى والزمن جزء منه. والزمن كما تعرفون ثلاثة، ماض وحال ومستقبل. يعني الحرف الحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفعل. ايوه يعني اذا قلنا مثلا زلت محمد في وذكر لا تدل على المعنى هذا. اذا قلت في المسجد وبدلت على معنى في غيره وليس في منزله. اذا الحرف يدل على معنى ايه؟ في غيره ويدل على معنى في منزله وليس في بالفعل. زلت على لا تدل على شيء. تجلس على الكرسي تدل على الاستعلاء يبقى تدل على معنى في غيره ولا تدل على معنى في نفسه. تفضل يا ولد. ويختص الاسم بقوله حرف الجر وال. هذه خصوصيات الاسم، يعني الكلمه كما قلنا عندما تزوجت اذن في ثلاثه اولاد، ابنها الكبير او الاكبر هو الاسم، والثاني هو الفعل، والثالث هو الحرف. شيخنا الثالث شذ العرب يريد أن يضيف لنا علامات به، فقال الاسم يختص بقبول حرف الجر. كل كلمة تقبل حرف الجر فهي مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد اسم لدخول حرف الجر عليه. واضح يا مالك؟ إذا كل كلمة تقبل حرف الجر فهي. وقد يقول قائل اختلف النحويون في لفظة نعمة وبئس، هل هما فعلان أو اثنان؟ الكوفيون قالوا اثنان إذا فيه دخول حرف الجر عليهم. أعرابي بشرى بنوسة فقال والله ما هي بنعمة الولد، والله ما هي بنعمة الولد. بدون سرقة ومقطوعة مكان. يعني بشروه بالأنثى فغضب لما حكى القرآن في ذلك وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظن وجهه مسودا وهو كظيم فبشروه بالأنثى فقال والله ما هي بنعمة بنعمة قال والله ما هي بنعمة الولد بنعمة الولد سروها صدقة ونطقها بكاء ولها قال نعم السير على رئيس العيو فقال نعم وبالتحسن بذلك في الحق الزر عليهم كما أشار الشيخ في الكتاب عقب الحق الزر البصريون قال لا حق الزر في الأرض داخل على وليس معصيته به وبقي معروف وأخو السلام والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد وحذف هذا الاسم وحذف الصفة اللي مقول صفة الولد حذف الاسم مع صفته وبقي معروف الصفة اللي هو حرف الجر المداخل على النعمة طيب الكسول لما سمعوا بهذا لم يحكموا بهذا الكلام العرب قالت والله ما هي بنعم الولد أنت تقول وتقول والله ما هي بولد ما أقول في نعم الولد وكما قال ما يحتاج إلى تحضير أولى لن يحتاج إلى تحضير صح أو طيب قالت إحنا هنأتي إلى الحي الطبيعة يقول الشاعر والله ما لين بنام صاحبه يعني علي وقل يعني ظل كل شيء يعني صار حرف يعني والله ما لين بنام نام في كل نحاة هي فعل ماضي قطعا أليس كذلك؟ لأن فعل ماضي فقلت أنا علي حرف الإيه؟ طب هل أحد يقول للناس إنه نام العيد؟ أفردنا حرف الجر إذا دخل حرف الجر ده معناه داخل على اسم المحذوف مع صفة يعني والله ما لين إليه المقول فيه نام صاحب فخرجنا سلم الكوفيون لما رآه إيه؟ إذا النعمة وليس هما فعلان، الدليل على أنهما فعلان دخول تاريخ عليهما. قال صلى الله عليه وسلم: من الأمان إيه؟ من الفجر المدمعة؟ فبها ونعمة. فبها ونعمة. من توضأ الجمعة. من توضأ فبها ونعمة. ومن انتصر فالغسل أفضل. من توضأ المدمعة فبها ونعمة. ونعمة الغسل أفضل. يعني لو رخصة أخذ ونعمة الرخصة طيب ما معنى كلمة والله ما هي بنعمة الولد الولد قطع على ذكر الأنثى فهو يكره البنت ويحب الولد وعلل بذلك قد دروها سرقة ونطوها بكاء معنى دروها سرقة يعني البنت إذا كبرت وتزوجت ورأت أباها قد استقر تسرق من مال زوجها وتعطي أباها هذا معنى دروها سرقة بيته ونطوها بكاء يعني إذا رأت أباها إلى الشجر مع أحد فتبكي فقط لا تفعل لا تركب الفرس ولا تمسك السيف ولا تحارب ولا تقاتل هذا نظرة العرب في الجاهلية الآخر كان يمشي على حمار أعرج ويسير إلى محبوبته فقال هذا الكلام قد نعم السيف على بئس العجل الخلاصة أن الشيخ يريد أن يعرف علامات القلب يختص بقبول حرف الايه؟ وأل يعني المسجد الحرام فكل كلمة تذكر عليها هذه هي ايه؟ أما قول الشاعر ما أنت الحكم أتوضع حكومته فدخلت على الشيخ الضارع الشيخ يقول هذه ضرورة قبيحة الشيخ الإسلام يقول هذه ضرورة قبيحة ضرورة أنها تضع إلى نجاح الشعر لأن الشعر كلام منظور قطا فإذا جاءت بهذه الدائرة هذه الكلمة الكافية وبالحكم التنوين التنوين زي زي رجل محمد في القرآن الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التنوين علامة من علامات الأسماء وبالإضافة إضافة يعني تفتح التنوين تضاف الكلمة إلى ما بعدها أقول هذا ها قال أمون رد عليه هذا إيه؟ قال أمون قال أمون دولة مصرح يعني سوف قال أمون مصرح هذا مسجد من مسجد الصحابة، هذا طالب من طالب العلم. فإذا حدثت التنوين الكلمة الصاف إلى ما بعده، والذي جرى المضاف إليه والمضاف، يعني مسجد الصحابة الصحابة اسم مجرور، الذي جرى المضاف الذي قبله، واضح؟ الإضافة هذه تكون في الأسماء، ودخول الأسماء تكون في الأسماء، والتنوين يكون في الأسماء، وحرف الجر يدخل على الأسماء. هذا ما قاله شيخنا. والإسناد إليه، عارف الإسناد؟ يا ولد رد التهوب؟ لا لما قال لكم ترد؟ لا. الجملة الفعلية مكونة من إيه؟ جلس. جلس محمد، حضر الأستاذ، حضر فعل إيه؟ والأستاذ حضر فعل مسمى عند المحامي مسند، والأستاذ فاعل مسمى مسند إليه، يعني أسندنا إليه في الحضور، واضح ولا؟ طيب هات جملة اسمية، جملة اسمية مقارنة من إيه؟ الأستاذ جالس، الأستاذ تعرف إيه؟ وجالس حاجة حالك حلو طيب الحال يا صاحب الحال اسم نكر منصوب بين هيئة الصاحب. أقول جاء الأستاذ إيه الهيئة التي عليها؟ التي أتى عليها أقول جاء الأستاذ ضاحكا أو بالحاجة بين الهيئة التي أتى عليها. لا أنا ما أقولش جالسا، أنا أقول الأستاذ جالس جالس، ما نصبتهاش انت اللي نصبتها. انا قلت الاستاذ جالس، الاستاذ حاضر، الطالب ناجح، ما قلتش الطالب ناجحا. ماشي يا ولد؟ طيب لحظه، يبقى عرفنا الاسم اللي هو ايه؟ نعم. الاسم الفعلي ده ايه؟ والاسم الخبر المبتدا الاستاذ جالس، اقول جالس، يبقى اسمنا ليه جلوس. معنى الاسناد يعني اخبار، يعني اخبار احسن منك والآخر سبع عمين الثاني عن إخبار. إذا قال واحد منكم نجح زيتون يبقى أخبارنا عنه بالنجح هو الإسلام، فأسلمنا الفعل الساعد أو أسلم الخبر المبتدأ، واضح ولا لا؟ فالإسلام يكون من إيه ولدها؟ الأسماء ولا الأفعال؟ أسماء ولا الأفعال؟ لا تلعيه ولدها؟ أنا أتكلم عن الإسلام يعني نسند إلى إيه؟ الفعل مسند هنسنده إلى الساعد والإسلام، صحيح ولا لا؟ فالإسناد إيه ده؟ الإسناد يكون في الأسماء مش في الأفعال، واضح؟ أيوة. جلس دي مش في الماضي؟ أيوه. لما أقول جلس يحتاج إلى إيه؟ فاعل. طب ينفع أحمد الفاعل كده؟ لا. يعني إنه ينفع جلس شربا؟ لا. طب إيه شربا في إيدي برضه؟ جلسها، فاهمين ولا لا؟ فجلس قام، هو قام جلس برضه؟ الفعل يحتاج إلى فاعل، فاعل لابد أن يكون اللي هو المنصب إليه. واضح ولا لا؟ فالمنصب اللي ده سواء كان مبتدا او كان فاعل لازم المنصب اللي فات او منصب اللي يعني الاسلام اقول جائز اسلم اللي او اسلم بالفعل اللي لكن الفعل ذاته لا ينصب اليه. هل انتم فاهمون؟ يعني مثلا جالس فتح لابد ان يسنده الى فاعل رسمي، أقول جلس زيد وجلس عمرو وجلس محمد وجلس الأستاذ، لكن إذا تقول جلس شمس أو جلس فتح ينفع أقول كده؟ هذه العلامات التي ذكرها الشيخون يطلب الإسناد إليه وبينك يا نوح يا رب السلام، لكن إذا تقول يا شمس يا كتب يا جلس يصح هذا؟ يبقى إذا أخذ الخطاب إيه؟ يا أسماء. قد يقول قائل منكم طيب ربنا يقول في القرآن يا ليتني كنت معهم، طب ما ليت ليس بك ونذيتني، نقول لا المنادى محذوف، يعني يا هؤلاء ليت قوم يعلمون، والأصح إنها يا هنا إذا دخلت على ليت تسمى حرف تنبيه، حرف إيه؟ يعني الذات الثانية لما تقول. الحمد لله منشئ خلقه وبالنداء ما يا شيخنا فانتظر الماء بالماء أخونا الكريم جيسا يعني مش مخطط أن نقول دخول النداء ما رجل ده ما هو إذا كنت من ده يعلم أن أنا عايز يا ما تنفيش على الجهد ولا تنفيش على الحق سمع يا بي لا لا صحيح حمد أنا فهمت هذا لا ده مقول يا بي بعد ما تنادي خد بالك لما تنادي هتنادي على شخص وتنام على حاجة مجهولة أو على حاجة يعني تنفيش لازم يكون في الولد القرآن يا نوح يا سلام يا نوح يا صالح يا آدم إذا لا ينادى إلى الأسماء فإيش اعتراضك على إيه؟ الشيخ مسجد إذا لفهمت حضرته بالجر والتنوين والنداء والتي والنداء لأن النداء لا يكون إلا الأسماء فإن ورد ذلك أسماء هو لا حاجة به ليس فيها نداء به حاجة به يعني لا ليس وفي قراءة النداء ألا يا اسجدوا طبعا هناك خير أمر نقول ده يا حق النبي اسجدوا ألا حق الدفاع ويا حق النبي اسجدوا خير خلاص ما احنا قلنا دائما احنا فهمنا القصه قلنا لا تدري ليس انما حرف طب يا هي ليس كده يبقى العقل كده انت تنادي من يعقل يا محمد يقول لك نعم لا تدفع تقول لك اقول لك عايزين ما ليس ان يبقى النداء ده معناه انك تنادي حاجه عاقله دون تعقل صحيح ولا لا ويقول لك ايه بالاسماء صحيح ولا لا بس والشيخ نفسه انت حاطط تفكير تحت هو اكل يا ابنها قالوا كم يا ابني وناديناه سلطان وناديناه أن يا إبراهيم شديد السماء المكسرة ناديناه وقلنا له يا إبراهيم ناديناه يا إبراهيم أو هذا كتابه صاحب الفتوح لقناه بس بصوا صلوا على الحبيب يختص الفعل بطبول قد وقد تصل عن الماضي والمضارع لان ذكر الماضي افاده التحقيق قد افلحوني يعني قد سبق لكم الفلاح فتكون على التحقيق والتقريب فتعرفون معنى ما قلت الان تحقيق وتقريب يعني أخونا الكريم بدكم قدامنا مسؤولين الشيخ سامح ده يقول نجح سامح نجح أقول قد نجح كده أقول نجح نجح دي ممكن هي تدل على زمن ماضي تشير ولا لا يقول ده بتقديم مرة ممكن عام عامين من ثلاثة قد نجح نجحت بالفعل الماضي ده قررت الى الحال يعني كان احنا لسه شايفين النتيجه الان معلقه قد نجح حتى قد نجح قد نجح يعني كان يمكن قد نجح حتى الان واضح ولا لا؟ عشان كده المحادثه تقريبا يعني تقرر الماضي الى الحال وتطلب وايه كمان وتحقيق يعني قد تحقق له النجاح واحنا بندور على التحقيق فقط مش تحقيق مثل ايه؟ قد قامت الصلاة يعني قررت دخول الوقت الصلاة. هنا مش تحقيق هنا ايه؟ في تحقيق طيب وترفع على الفعل المضارع. فتدل على التقليل او التقليل. في التقليل اقول قد يصدق الكلوب. قد ينجح البريد. وقد تدخل على المضارع تدخل ايه ولا ايه؟ التكفير. اقول قد ينجح المشرك. تدل على التكفير. وحتى تدل على التحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه. السين وسوف تنطلق الدخول على الفعل المضارع فقط. سوف أو ذاكر سوف ذاكر. السين تدل على المستقبل القريب وسوف تدل على المستقبل البعيد. قال تعالى: سيقول المناسبون مش كده؟ ها؟ سيقول السفهاء سيقول يعني بعد وقت قليل. لما سألوا ما يعتدهم لقومه ده المستقبل البعيد. يلا بعد كده ايه؟ النواصف. النواصف اللي نعمل المضارع ان لم كي اذا هذه النواصف. الجوازم لم لا لما لا إنها لم الأمر لم يلد ولم يولد لما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لا تشرك بالله اللام ينفق ذو تعلم تعلم هذه الزواج النواصف كنا أربعة أم والذي أطمع أن يغفر لي فاللام لن أكلم اليوم عن فيه كي لكي لا تعثروا على ما فاتكم إذا يقول لك القائد سوف أولاك فقل إذا تنجح هذه هي النواصف كم يوم وبشوف تعساء عقيم تعساء لو كم تعساء عندي أحسن ما كان إن كانت مضمومة تبدأ متفجر فقل تستغفر ربك وإن كانت مفتوحة تبدأ مخاطر يعيد النمر الآن تقول للناس وإذا كانت مفتوحة تسمى ساعة مخاطرة مخاطرة أقول هل كنت شيء عام يا زينب هل كنت لك اسمها ساعة الكلام واضح ولا مش واضح؟ ولكن مع سكونة واضح؟ أي والله متكلم يعني بيتكلم متكلم مع الناس شوفي ما نحكي يقول إيه فقلت استغفر وأقف من أنه كان غفارا فقلت يتحدث عن الناس إذا كان مفتوحا معناها خطاب منك لشخص وإذا كان مفتوحا يبقى خطاب أنثى وزي الثانية الساكنة عرفت الثانية الساكنة؟ قالت امرأة عبد الباقي ما كانت الثانية الساكنة فالفرق بين الثانية الساكنة وكانت الثانية الشخصانة شوفتان نعم فعل المذكر والمؤنث عما تأتي فعل المتحرك وتأتي شوف اسمعوا شاري بات كيف تأتي إليه عشان تأتي فتأتي شوف شاري تو المتحرك بالفات الأول تأتي فعل إيه وتأتي تأمين تأتي الفات الثاني المتاعل فاعل ضمير إذا هو فاعل ضمير يعني فاعل وبعد فاعل تاني فاعل لكن تاني تاني حرف والضمير بعيد لكن تاني فاعل فاعل تاني حرف تدل على أن الفاعل مؤنث طيب وإيه كمانها؟ ونون إيه ولد؟ نون توكيد تقرب إلى تسمين توكيد تقي خفيفة وثقيلة وقد اجتمعت في قول ربنا جل وعلا ولئن لم يفعل ما امره ها ليسجنن وليكونن استنى لي اسم نون التوكيد خفيف والمشدد اسم نون التوكيد شريف ورفع الافعال لكن لا تكن اسماء لا تكن زيدنا محمدنا لا ابدا ولا المخاطبه عاقله المخاطبه يعني خطاب يقول يا مريم نعم كلي واشربي وقري عيني هذه هي علامات الأفعال التي ذكرها شيخنا رحمه الله. طبعا هو أتى بالأمثلة قال أفلحت الظنون مثل قدم لنطيئك فلا تنسى مثل السين ولسوف يعطيك لقوك الصدقة مثل الفوز لن تنال البر فعل مضارع منصوب بدم لم يلد ولم يولد فعل مضارع منصوب بدم ربنا وسعت شوف يا سلام وسعت تفاعل ولا تم ولا تمتلئ من اي انواع تفاعل مخاطر ربنا نحن نخاطب ربنا جل وعلا ربنا وسعت او نلاقيك تخاطب الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء كل شيء ورحمه طيب وعدنا قالت ان ابي يدعوك قالت اسمها ايه سليم لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين لكن ليش اسمه التوكيد الخفيف والخفيف صح الشباب يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك هذه المخاطره واضح يا الناس طيب خطاب للتلميذ المهندس ويختص الحق كم يده يختص الحق بعلم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل ده العلم الحقيقي في منحته والحرب ما ليس له علامة فقف على قولي تكن علامة يعني كثير يعني هل وعيد ما أقول؟ لا يجب تمر الميزان الصفي أيوة إذا مثال يقول لي أكبر معصورة الحمد لله يقول لي فهم مسلمين نعم طيب لا أحد الآن لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية اعتنوا علماء الصفي أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مطورة بصورة موزون فيقولون في وزن قمر مثلا فعلا للتحريك وفي حلم فعل بكسر الفاء وسكون العين وفي كوم فعل للتحريك وفي حلم فعل بكسر الفاء وسكون العين وفي كوم فعل بفتح الفاء وضم العين. صلى الله عليه وسلم الميزان الصافي وجد الميزان الصافي كده وجد الميزان الصافي على الميزان الصافي لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية. نعم. اعتبر علماء الصافي أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف قابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام صورة بصورة الموزون فيقولون في وزن قمر. أولا الآن نريد أول درس من دروس علم الصرف، نريد أن نزن الكلمة وزنها. أنتم يا أحبتي أن يعني إذا أردنا أن نزن الكلمة عندما نزن الكلمة أنت إذا ذهبت إلى بقال عارفين بقال؟ نعم. هو اسمه مارك تبقى ما عشان فيه إخوانا مش عارف عارفين بقال؟ ها؟ عارفين بقال؟ مش عارف طب عارفين دكان؟ يقول يعني إذا رجل يبيع يعني خضروات فإذا أردت أن تشتري شيئا خلاص البائع يرد لك هذا الشيء يعني له في مكانة كيف فيها شيء موزون وفيها اللي يدلس واضح يا جماعة؟ نعم. علماء الصرف أرادوا أن يزن لنا الكلمات إيه السبب لكي نعرف هل هذه الكلمة هي أصلية كلها حروف وكل أصلية ولا فيها زائد. أما إذا ذهبت إلى الدكان أو البقال فكما أريد كيلو عنب فأضع العنب في كفة ويزن لك في الكفة الأخرى صحيح ولا لا؟ أو ده الميزان الصرف. قد يقول قائل منكم لماذا اختار العلماء ثلاثة أحرف في الميزان؟ الوفاء على الإفاء والعنزاء فقط. لماذا لم يجعلوا الوزن ميزان رباعي أو ثنائي أو سداسي؟ قال لأن أكثر الكلمات المستعملة في كلام العرب كلمة ثلاثية واضحة ولا لا؟ فاعتبروها للحرف وجعلوا الحرف الأول فاء كلمة والثاني عين كلمة والثالث لام كلمة. قد يقول قائل منكم في الحروف الهجائية كثيرة يعني هي 28 حرفا صحيح ولا لا؟ لماذا اختاروا الفاء واللام والعين؟ ليه؟ أكيد في سبب في سبب. أنتم تعرفون أن الحروف لها مخارج أليس كذلك؟ فاختاروا من كل مخرج حرف فلما قلت اسمعوا كده نقول إيه؟ ها؟ إذا الفاء خرج من إيه؟ طيب أل خرج من وسط اللسان أع خرج من إيه؟ حلق فاختاروا من حروف الحلق العين فعرفين حروف الحق ولا مجموعة في عبارة من رابع عمي حبيبي همني خبر صح؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء اختاروا العين. طيب واختاروا الحروف لسان الجان واختاروا الفاء من تفعيل الفاء وهذا كمان. طيب لماذا فعل بالذات؟ لأن كل ذكاء حرف كل كل يعني الفاء اللي هو فعل كامل يعني كتب تدل على كتب شرب تدل على كتب وحاجة واضحة. طيب جعلوا الحرف الأول يقابل الفاء والحرف الثاني يقابل العين والحرف الثالث يقابل الضم كتا فاء ثم يعرفون ايه؟ عرفت يا ابن سهو؟ لا قولها بنفس النظم كتا فاء يعرفون ايه؟ أو لازم تتصورها في تفاعل. طب إذا قلت كو في إذا قل إيه؟ أعيد لازم تصورها بنفس إيه؟ بنفس النظم اللي عشان تعرف أو ده الميزان الصرف. اختاروا ثلاثة أحرف الفاء والعين واللام وجعلوها لأصل الميزان. إذا زدت كلمة زدت الميزان. أنا عايز كيلو ونص احط لك نص زيادة كذلك وحفظ الواحد. فإذا قلت كاتب بعوني فإذا قلت مكتوب فإذا تكتب فعلى كلما زدت حرفا زدت في الكثير من قبل واضح ولا لا؟ فإذا نقص من الكلمة دي تنقص من ذلك. يقول راح يقول لك أنا عايز كيلو إيه ده رب؟ يا عم الشكرا يقول لك أنا مليار نص كيلو يعني عايز كيلو إيه ده رب؟ يبقى نقص من الكلمة حرف ولا لا؟ تنقص من ذلك. فإذا قلنا مثلا واصل على وزن واصل دي فعل وقال فعل لما قلت صيف يبقى عرفت ايه؟ علم يعني تحدث ما يقابل الكلمة عنه. الواو يعني هي فعل كلمة تحدث يبقى طلع على وزن علم صح ولا لا؟ طيب لما قلت فلان وعى العلم وعى على وزن فعل الواو فعل كلمة العين من الكلمة الألف لام الكلمة. إذا قلت يعني على وزن إيه؟ لا على وزن ما إحنا قلنا الواو محفوظة صح يا ابني لو قلنا ليها تفسير مضارع الياء دي تنزل تفسير الحرف الزائد في الفعل المضارع لكن الواو حفظت وطلع حرفها إيه؟ أه شوف زي وقفة اليوم شوف يوم صيوم الواو وقع بين علوتين بين الفتحة والكسرة فحفظت ويقف عرفني يعني فهمت ولا لا؟ فالواو تحذف يعني اذا تم قبلها فتح وقبل عليها كسر تحذف. طيب يبقى يحي يبقى على وزن يحي صح يا ولد؟ نعم. طب هات الامر تقول عيني على وزن ايه برضه؟ عيني برضه. انتوا فاهمين ولا لا؟ هات الامر عيني يبقى عيني. لان الواو محذوفه اللي هي تقابل فعل كلمه والالف محذوفه لان ده فعل امر مبني على حرف حرف العلم. واضح يا شباب؟ أنا بديكم باختصار إيه هو المثال الصرف. هذا العلم غاية الأهمية لأنك تحتاج إليه إذا أردت أن تكشف عن كلمة في المعجم فلا بد أن ترجع لهذا خاصة المثال الصرف. هذه الكلمة الفلانية يعني إذا كانت جمع أو مثنى فجعل المفرد والمفرد تجعله فعل الماضي والفعل الماضي ده لازم تجرده من حروف الزيادة حتى تستطيع ان تكشف عن معنى كلمه الزمن الذي تريده. هل فهمتم؟ نعم. فده الخلاصه اللي فرق الاصل الاعجاز لا يمكنه. نكمل ايوه كم اثنين. فاذا زادت الكلمه على ثلاثه حروف فان كانت زيادتها ناشئه من اصل وضع الكلمه على اربعه حروف او خمسه زدت الميزان لاما او لامين على احرف يعني لاحظ تحرر الميزان تحرر يعني الكلمه ليست ثلاثيه انما هي رباعيه الكلمه رباعيه صح ولا لا؟ سيدنا الزياده دي ده من بنيه الكلمه يقول اذا كانت الزياده ناشئه من اصل وضع الكلمه يعني هي وضعت رباعيه ورحمه الله يعني ربنا سبحانه خلقها رباعي كلمة رباعي خلقها على أربعة أحرف فحروفه كلها أصلية فماذا نفعل؟ نزيد لام أقول تحرج على وزن فعل لا نزيد لام في الآخر لكن إذا كانت زيادة ناشئة ليست من أصل قيمة الكلمة يعني أنت غاقة راء على وزن إيه؟ يا ولد هو من هو؟ غاقارة لما قلنا غافر عشان نعرف عشان تقول على المتاع لما قلت فلان مغفور له مغفور على المتاع وزدنا نموة ده نفس الحرف الذي ابناه وضع في نفس الميزان ويقابله نفسه. طب ايه التفعال على وزن ايه؟ التفعال قلنا الحمزه والسين والتاء في حروف الزياده اللي سماها حروف بل تدونيها او اليوم تنساه او هناء وتسكين كل دي اسمها حروف زياده هي نفسها هي 10 احرف بس العباره مختلفه فهتمونيها هناء وتسكين اليوم تنساه اختار اي عباره في حروف زياده لو لقيت الحرف من هذه الحروف لابد ان يقارنه في الميزان نفسه رابط وفاعل مفعول ومفعول مفعول استغفار استفعال يعني ما لكن اذا كانت زياده من بنيه الكلمه نزيد حرف لام في الاخر زي ما حرج يكون على وزن ايه؟ فعلا صح ولا لا؟ طيب زحمة ريش هذا يقوم عن سيدي يبقى ادوه كما لام اقول على وزن فعلا ليه؟ فعل اصلي؟ اي نعم فعلى نسبة الأصل. وإن كانت ناشئة من تشريع حرف من أصول الكلمة كرسم يقابله في الميزان فتكون بوضع قدم الفعل الأصلي ولا قدم قدم شيء ولا طيب قدم ده فعل ثلاثي هزود من نفس اسم تكرار يعني هكرر الذال هقول قدم زي علم كده اخر شيء علم علم لما اقول علم اذا شرط ايه ولا العين العين الكلمه هي تفرق في الميزان اقول علم على ايه فعل قدم على ايه فعل طيب وفي وزن الدرجة ها أقول على وزن إيه؟ أيوة إن أنا كررت الباء الأخيرة يعني كم ذلك؟ وإن كانت الزيادة؟ وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف تألتمونيها التي هي حروف الزيادة قابلت إذا قابلت أصول بالأصول لأن غار قارا فعل وقررت الزيادة بالزيادة إستر إذا تمت نفس الشروط تمت نفس الميزان واضح ولا يبقى لما تكون يعني الزيادة الشروط تأذونيها قررت الأصول بالأصول وبعد صوم الزيادة تمت كما هي كما يبقى وعبرت عن الزائد اللفظ وعبرت عن الزائد من لفظه فدخلت في مادة قائم على وزن ايه؟ طيب تقدم استخرج مستعد مستعد طيب وفيما إذا كان ذاك وفيما إذا كان الزائد مبتدا من سائر الفعال ينطق بها نظرا إلى الأصل طبعا حبيب إذا حكى ذلك الفعال نقول اضطرب اضطرب اضطرب تحت الفاصل مفخمة وانتهى مرقبة أليس كذلك؟ وتبدأ الفعال يعني محتاجة إيه؟ يعني في افتعال يعني حدث ونفتعل يعني فالتاء لا تتنازل مع طاء فنخرج التاء طاء فنقول ايوب طارما ناتي بالطاء مكان التاء صحيح لما في الوزن نفعل الاصل الوزن نفعل ايه ولا ينظر الى هذا التاء الذي حدث فنقول ايوب طار استعلى فما فيش تاء لان اعطاه اعطاه يعني انت قال احنا نقول اعطاه ايه ولكن قول على اثنين فقال وفعل ما تقولش قال فعل لا قال فعل تحركت الواو في لحم ما قبلها فقلت فتقول قال فعل ينظر الى الاصل واضح ولا لا يقول اذا كان ذلك مبتدا من فعل الفعال يعني عندك اصطبر اصطبر لو قلت اصطبر اصطبر يعني افتعل الصبر تنظر ولا لا اصطبر صبر من الصبر افهم الفرق وده يحل الفرق دقيق في هذا المعنى من غير حكى المعنى الفرق بين الصبر والصبر الانسان صبر خلاص صبر لكن الصبر يعني استعرى الصبر انت المعنى استعرى تقول لك انا اعمل انا في حاجه اصبر وخلاص ويعمل نفسه صبر وهو صابر انت كنت ولا يعني بيستعرى الصبر فين جنبه؟ في مدى الاشتعال زي يعني بيت ويتباكى فإذا تبقوا كتباته مش كده ولا يعني يعمل نفع على هذه الإنوبيات يعني مش فيه صحيح ولا لا فإذ تورى في مثال الاستعان يعني تستعر الصبر طيب التاء مرفقة والطاء مفخمة فالإنسان يبقى في صعوبة في النطق إذ تورى من تفصيل لتفصيل صح فننزل التاء طاء نقول الصبر عند الوزن هل ننظر إلى حاجة سريع عارض ولا ننظر أحد الأرض؟ هاي يقول كده صبر على وزن الساعة اصطبر الساعة واضح حضرتك؟ كلام اللي بعد نعم لأن كان هكذا إن حضر ألف في المرزوم كتب ما يقابله في الميزان طبعا الحبيب لما قل قال على وزن يا ولدي؟ فعل أصح يا ولدي ها؟ تمام قل على وزن قل الحرف الوسط حرف يبقى حرف من قبله والعين قل يبقى قل باع على وزن ايه؟ صيح على وزن ايه؟ صيح واضح يا ولادي؟ هذا الرابع ها وإن حصل قلب عملك ما وعد وعاد عودني عاد فبقول عيدة عودني لا عودني عيدة شو لا مطوان عاد الواو تقابل الفاء صح؟ إذا حلمت حلم ما يقابله إذا أقول عيدة عودني عيدة واضح كذلك ولا؟ فإذا من حصل حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان فيقال مثلا في وقت جاء عفل بتقديم العين على الفاء اسمعوا لازم ارد بالقلب المنزل ده سماعي اذا حصل قلب العبد في الموزون فيحصل في الميزان شيء مثل يفعل حاله قال وباع على ارض الفعل كان عندنا كلمة جائزة وأيدة جائزة شوف جائزة فاعلة جائزة فاعلة أول حرف إيه ويا جاء والحرف الثاني يا رب يا نعم شوف القلب القلب يعني الحرف ده هننقلهم مكانه يتلفوا يتلف يعني يقدروا بدل ما كان متوسط نخليه متقدم أقول ألف عاوزني عافية أنت ولا يعني بتقديم إن قدمنا العين على الفاء حاصل كلمة يا إيسى فاعلة فجاء بدأت الفاء والحمزة هي العين قدمناها فتراعي هذا القلب مكانه يتقدم مكانه يعني قاربت أو نقلت الحرف من مكانه واضح منه ولا لا؟ هذا هو إيه المقصود بالقلب المكاني عند القلب المكاني يراعى الكلمة حسب أصلها واضح ولا لا؟ طيب إن شاء الله يعني إن في الأسبوع القادم بعمل لها اسمها ندرس إن بيعرف بالقلب في أمور خمسة وإن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله نكمل من هذا العلم ونكون نبدأ نشوفها في علم البلاغة والعلم غاية الأهمية تبارك الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا صلاة القول والعمل اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أوحد كلمة المسلمين اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا أسر علينا صبرا وثبت أقدامنا وصنعنا قوم كافرين وسلام الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.